يقول السائل: ماذا تقول في حديث سيد الشهداء حمزة؟ وكذا يقول: ماذا تقول في قول أبي بكر: فإن رأيتموني على باطل فقوموني أو فقاوموني؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأقول إجابة عن هذا السؤال: إن حديث سيد الشهداء حمزة حديث صحيح، وحمزة رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا في الجهاد في سبيل الله، فلم يقتل في الخروج البدعي الذي عليه الخوارج، فلا حجة في هذا أصلا. إنما سيد الشهداء أنه قتل في إعلاء كلمة الله في قتال المشركين والكفار، لا في الخروج على المسلمين. هذا أولا. وأما الأثر الذي أعزاه إلى الخليفة الراشد الأول أبي بكر رضي الله عنه، هذا إن صح، وما أظنه يصح، لعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن ذلك في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في الرد على الإمامية الشيعة القدرية. فهذا إن صح فلا حجة فيه أيضا. فمقصد أبي بكر لو صح هذا الكلام عنه أنه من رأى مخالفة لأبي بكر وحشاه، كان ليس معصوما، ها، لكنه من الصحابة العدول، بل هو أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول الخلفاء الراشدين باتفاق الأمة. فليقومه، يعني ما معنى يعني فلينصح وليبين ولا يتابع على هذه المعصية والمخالفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: على المرء السمع والطاعة في عسره ويسره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا هو المقصود. ولم يقصد أبو بكر أن يقوم المسلمون بعمل ثورة عليه، هذا كذب على أبي بكر رضي الله عنه، يتنزه عنه هذا الخليفة الراشد، يدعو إلى هذه الهمجية التي عليها الخوارج، والتي يعني يسير على سبيلها خوارج العصر، ويقلدون أيضا الثوار في أوروبا وفرنسا، هذه الثورات التي حدثت في فرنسا وفي أوروبا. فهؤلاء أبعد ما يكون عن هدي الخلفاء الراشدين وهدي الصحابة، فليتركوا هذه الشبهات. وأيضا يستدلون بحديث أفضل أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. نقول لهم: قولوا كلمة الحق أولا، ثم قولوها عند السلطان ثانيا، لكن بالحق إن كنتم تستطيعون، فإن قتلتم فأنا أحسبكم شهداء. لكن أنتم أولا ما قلتم كلمة الحق، ولا تقولوها عند السلطان، أولا ما قلتم كلمة الحق. لو كنتم تقولون الحق لدعوتم إلى ما دعا إليه الرسل والأنبياء قاطبة، إلى التوحيد أولا وإلى نفذ الشرك، دعوة بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إلى التوحيد أولا، إلى تعليم الناس التوحيد وإزالة شبهات الشرك عنهم. فقولوا كلمة الحق أولا، قولوا كلمة الحق لحزب الإخوان المسلمين الذي أنتم تعلمون يقينا أنه قام على أصول بدعية حزبية لا علاقة لها بالإسلام. قولوا كلمة الحق في جماعة التبليغ والدعوة التي قامت على أسس قبورية صوفية وثنية، ولكنكم تمالئون أهل البدع جميعا ولا تقولوا كلمة الحق فيهم. قولوا كلمة الحق في خيانات حزب الإخوان المسلمين مع الرافض وفي تواطؤهم مع الدولة الإيرانية الرافضية لتمزيق هذه البلاد والاستباحة دماء المسلمين فيها. أين كلمة الحق التي تدعونها؟ أنتم لم تقولوا كلمة الحق بل قلتم الباطل ودعوتم إلى الباطل. هذا أولا. ثانيا، لو قلت كلمة الحق إن سلمنا فأين هذه الكلمة التي تقال عند السلطان؟ إن استطعتم الوصول إلى السلطان بالطريقة الصحيحة لا بالإيه؟ لا بالثورة ولا عن طريق المظاهرات ولا عن طريق الانقلابات، لا، إن وصلتم إلى السلطان بأي طريق كان بالطريق صحيح طلبتم أن تناصحوه وذهبتم عنده ونصحتموه كما صنع موسى كليم الله عليه السلام، قال كلمة الحق عند فرعون لكنه قالها بالطريق الصحيحة. موسى عليه السلام نبي الله الذي يعد من أولي العزم من الرسل لم يخرج في ثورة كما تصورون أيها الكذابون، ها؟ لم يخرج في ثورة مع بني إسرائيل، هذا كذب على موسى عليه السلام، ولم يدعو إلى الثورة على فرعون، هذا كذب على نبي الله موسى، إنما موسى كان ممن ربي في قصر فرعون ولما أرسله الله عز وجل بالتوحيد ثم بشريعة التوراة دعا فرعون إلى التوحيد وقال كلمة حق عنده دعاه إلى توحيد الإلهية كما ذكر هذا في عدة صور من كتاب الله. فقال كلمة الحق عند فرعون بأنه دعاه إلى التوحيد وإلى ترك تأليه نفسه، لأن فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، ففرعون كان يدعي الألوهية أنه هو الإله الذي يستحق أن يعبد من دون الله. فموسى عليه السلام دعاه إلى توحيد الله إلى أن يترك تأليه نفسه، هذه كلمة حق. ثم دعاه إلى أن يعطي حقوق بني إسرائيل، وأن يترك ظلمهم، ولكن هذا كان عنده في مجلسه. فأنتم إن كنتم تستطيعون أن تقولوا هذه الكلمة قولوها، ولكن بالطريق الشرعي. ادعوا الحاكم الحالي كنتم تستطيعون عنده، إذا هو عنده كنتم تستطيعون قولوا له نريد إقامة توحيد الله، نريد القضاء على مظاهر الشرك في البلاد، نريد تعليم الناس التوحيد وتطهير البلاد من الشرك والوثنية وإقامة الدعوة الصحيحة على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأوائل، نريد محاربة البدع والخرافات والجهل الذي تفشى في الأمة، نريد إصلاح العقائد إصلاح المناهج، ها؟ هذه كلمة الحق، لكن هم لا يقولون هذا ولا يدعون إلى هذا، إنما إذا تمكن أحدهم من الوصول إلى السلطان يطالبونه بأمور لا علاقة لها بالشريعة. لا علاقة لها بالتوحيد والعقيدة والشرع. يطالبونهم بإصلاح دستوري بإيش بإعطاء الحقوق للأحزاب، أمور لا تختلف، بل هي من أسس الدعوة العلمانية التي هم يدعون أنهم يريدون الخروج لإزالتها. إعطاء حقوق المتظاهرين، حقوق الثوء، كلام لا علاقة له بالشرع، ولا يقول كلمة حق عند السلطان ده إن تمكنوا من اللقاء به. فكان هو معلوم أن بعض رموز هؤلاء الحزبيين أمثال أبي إسحاق الحويني نحو أبي إسحاق والعم محمد حسان وهذه الجبهة التي سمت نفسها العلماء أو لجنة العلماء أو لجنة علماء المسلمين، يعني يكذبون ويدعون للمسلمين. كان لهم لقاء مع الرئيس الحالي قبل أن يكون رئيسا. لماذا تكلموا عنده؟ هل نصحوه وبين له حقيقة الإسلام؟ هل بينوا له حقيقة التوحيد الذي هو دعوة الرسل والأنبياء، وأنهم وطلبوه بأن يعاونهم وبأن يعمل على إصلاح عقائد المسلمين في هذه البلاد، وأن يعمل على طمس ومحو مظاهر الشرك، كما بدأ الرسل جميعا في دعوتهم إلى أقوامهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذه دعوة أول رسول إلى أهل الأرض، نوح عليه السلام، دعوة أول رسول إلى أهل الأرض ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فلهم قالوا هذا، والله ما قالوا هذا، إنما الذي أذكره أن هذا المخذول الحويني على ما أذكر الكلمة التي قالها، قال هل تنصح الطيار الإسلامي أن يدخل في الانتخابات؟ هل هذا سلفي؟ والله لا علاقة له بالسلفية، والله هذا لا علاقة له بمنهج السلف، بل هو مبتدع على منهج سيقوده الإخوان المسلمين. هذا الرجل الذي خدع الشباب باسم السلفية والانتساب إلى أهل الحديث. كلام يعني يجعل الحريم حيران. فهؤلاء ما قالوا كلمة حق، لما سنحت لهم الفرصة بلقاء السلطان ما قالوا كلمة حق عنده، وما بيّنوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي دعوة الإسلام، ما بيّنوها، ولأنهم لا يعرفونها، وإن عرفوها طمس على بصيرتهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، إلا من رحم الله منهم. فنقول لهم تعلموا أولاً دعوة الحق، إذا تعلمتم دعوة الحق قولوا كلمة الحق في مكانها الصحيح، ومن تيسر له لقاء السلطان فليقل كلمة الحق عنده إن استطاع، فإن قتله السلطان نحسبه أنه يدخل في هذا الحديث. أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر، ده لو سلمنا أنهم قالوا كلمة الحق. فاتركوا هذا التدليس والتلبيس الذي لا ينخدع به إلا الجهلة والأغمار الذين لا يعرفون عن دينهم شيئا. كما صح الحديث ما كانت له مصلحة لكل سلطان فلا يبدي علانية. نعم، هذا صح من حديث هشام بن حكيم عن عن من؟ عياض، رضي الله عنه. نعم، صح من حديث عياض رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أراد نصيحة السلطان فليأخذ بيده وفلينصحه سرا وليأخذ بيده ولا يبديه علانية. هذا لمن أراد أن ينصح، هذا لمن أراد أن ينصح، لكن هؤلاء ليسوا ناصحين ولا يريدون نصيحة السلطان، بل هم لا يريدون أصلا هذا المنهج، هم يرفضون هذا المنهج ابتداء وانتهاء جملة وتفصيلا، لا يقبلون منهج السلف، إنما هم يريدون ما هم عليه من أهواء تحت مسمى السلفية. كل ما يكون عندهم من أهواء يضعونه تحت مسمى السلفية حتى يزينوا للناس، حتى يخدعوا الناس أنهم عليه على ما كان عليه السلف. فلا تنخدعوا بأكاذيب وتدليس هؤلاء، وارجعوا إلى فهم العلماء. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. نبدأ درسنا إن شاء الله في شرح مسائل جاهزة.